صنع هكذا 71 العين 71 الأذن، وإنما العين عند الله تعالى موجودة، أما الأذن لا، ما نقولوش، نقولوا سميع فيسمع، ما باش نقولوا الأذن لا. المسألة الرابعة عشرة، ربنا أول بلا متى، ربنا أول بلا متى، يعني ما عندوش ابتداء وما عندوش انتهاء، لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لبقائه. قال هنا البرباه رحمه الله ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، لا ينتهي أبدا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعلم السر وأخفى، يعلم أسرارنا ويعلم السر، معنى الكلام الذي تسمعه أذنك، وأخفى ما يكون في القلب، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. هذه الآية بينات، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون، ما لم تتكلموا به يعلمه الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإنسان حد الرسول تسرق فيه الشوفة، أنت المعصية، أنا مسلم، لا إله إلا الله، ما ينقش أبدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر، شوف الشرط، يقول لا إله إلا الله ولكن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، فإن لم تكفر بكل ما يعبد من الله ولا يتعبر الله فعبادتك باطلة، الله ما يقبل الشريك أبدا. وقال تعالى في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولا إله إلا الله عندها سبعة ديال الشروط، إلا ما عندها سبعة ديال الشروط ما تنفع شاي، وعندها الاستمساك. المسألة 21 والإيمان بالصراط على جهنم، وكتسمعوا كلكم كتسمعوا الصراط، ولكن فمن استقم على هذا الصراط ديال الإسلام في الدنيا سيستقم على الصراط اللي في الآخرة، واللي معوج من هنا عند التعوج بزاف ولا كربات وعنارجات وتحرميات وسميتو الى اخره ما يسكتش ليه لا بده يطيح. فمن استقم على هذا الصراط استقم على ذاك، ومن لم يستقم على هذا سقط عن ذاك. والناس انقسمون الى ثلاثه اقسام، قسم فرد دازو فوق منها ماشي الموس، وقسم سالم المخدوش خبشو تكرفسو ولكن سالم من جهنم، سال الجنة ما يدير الجرح هكا كل شيء يمشي. الفرقة الثالثة المزغوبة وهي مكبة في النار تيمشي حتى هي ويطيح، وكان المخاطف بإذن الله. ولكم تشوفوا دابا الانسان الالي في اليابان كيف تيكوي السيارات وكيف تيركبوا، تشوفوا كاينش بنادم، ولكن كاين اللي كيسيروا، وهذا المخاطف يوم القيامه كاين اللي كيسيرهم وهو الله، يعني المخاطف بلا ما تزيد انت تترقي هزوك يرموك في الجناه هنا من تحت. مهم ثلاثه، فرقة ناجية وفرقة سليمة مخدوشة وفرقة مكبة في النار. وقلنا كل من لم يستقم على الطريق المستقيم ديال الإسلام ديال هنا ما يستقمش له أبدا. يأخذ الصراط من شاء الله، يأخذ الصراط من شاء الله، اللي يبغى الله تعالى فيأخذ الصراط كي يطيح. ويجوز من شاء الله، اللي يبغى الله يجوز. ويسقط في جهنم من شاء الله. ولهم أنوار على قدر إيمانهم، كل واحد عنده نور على الصراط على حسب الأعمال دياله في الدنيا. لذلك المنافقون اش يقولوا للمؤمنين حدا الصراط، انظرونا نقتبس من نوركم. أدي بلاتي اش باش نضوي لي شوية، اش قالوا لهم؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. اش معنى وراءكم؟ ارجعوا للدنيا وجيبوا النور من ثم، لأن الباتري باش تضوي الناس يوم القيامة كيتشرجا من هنا. عندك ما تشرجيش الباتري ذلك بالحسنات وبالفعل الطاعات وسميت سيدي الأخيري والتوحيد والصلاة والإيمان الحقيقي والأخوة الإسلامية والإعانة للمسلمين والفقراء، وتبغي ثم يشعل لك. إذا ما شرجيتيش من هنا ما يشعلش ثم، حتى شي واحد ما يضويك ثم. قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا، ما كاين شيء. مسألة 22، والإيمان بالأنبياء والملائكة. نؤمن بأن الله تعالى بعث الأنبياء وأرسل الرسول لإنقاذ البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا على الجو الرسول والأنبياء. والملائكة والأنبياء والرسول بشر، ما تسمعش المخرفون عن الصوفية مشعوذين يقول لكم سيدنا محمد مخلوق من النور، هذا كلمة ما يقبل الله ولا النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ولكن محمد بشر لك البشر، بل هو كاليقوت بين الحجر. فضل الله تعالى جميع البشرية، ماشي حتى علينا احنا، على الأمة ديالته، على جميع الأمم باش بالرسالة. أما هو بنادم، حتى هو حملت به أمه، حتى هو عنده أبوه أمه وولدت أمه، حتى هي شدت الحبال على كل حال، ورضعت هو وتيغوت حتى هو وتيمرت هو وتيسرح الغنم حتى هو، راه سرح الغنم حتى هو، وجميع الأنبياء سرحوا الغنم وتيمرضوا حتى هما، وتيتزوجوا حتى هما، تيخرجوا المرحاض حتى هما. ماشي كما قالوا الكتب المخرفين، قالوا وكل ما يخرج منه الارض تبتلي، هذا كذوب. قالك زعما النبي ما عندوش مرحاض كاع، يمشي يخرج تتفرط الارض، داك الشيء كذوب. ولكن الانبياء والرسل فضلهم الله تبارك وتعالى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض على بعض. والملائكة، الملائكة أجسام مخلوقات من النور، من النور خلقهم الله تعالى لعبادته ولطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحوا الليل والنهار لا يفترون متاع يوشقاع، منهم الركع ومنهم الساجدين وغير ذلك. والملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، اسمعوا مزيان، الملائكة ماشي رجال ماشي عيالات، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون، ولا يعلم عددهم إلا الله الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا يعلم عدد الأنبياء والرسل كذلك إلا الله، ولا يعلم عدد الكتب المنزلة عند الله إلا الله. أما اللي قريته في المدرسة الابتدائية بأن ما هو الفرق بين النبي والرسول هذا غير صحيح. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وقال في الرسول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. إذن أنزل الله الكتب على الأنبياء كما أنزلها على الرسول. قال كسيدي، قال له الأستاذ ما الفرق بين النبي والرسول؟ قال تلميذا: النبي هو رجل أوحى الله إليه بشرع ولم يمره بالتبليغ، حسن. والرسول رجل أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ، ما كان إلا حسن ولا كل شيء قبيح. النبي يبلغ رسالة الله بدليل القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يبلغ رسالة الله، ولا فرق بينهما في تبليغ الرسالة إلا أن بينهما عموم وخصوص. كاين اللي رسالة ديالته واسعة، وكاين اللي صفت لها شي قرية صغيرة، وكاين على كل حال مثل سليمان والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه رسالتهم عريضة وطويلة. يونس مثلا واحد القرية، وكاين شي زمان كيتجمعوا فيه ثلاثة الأنبياء أربعة كما قال فعززناهما بثالثين. على كل حال واش يقبل لكم العقل ديالكم نكتب الرساله ونحررها ونعطيها لك ونقول لك عندك تعطيها لشي واحد؟ هل يستسيغ العقل هذا الفعل هذا؟ نكتب الرساله ونقول لك هاك دي هذا الرباط ولكن ما تعطيها حتى لشي واحد، وما فائدة هذه الرسالة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يوم القيامة كيجي نبي ما عنده حتى واحد، كيدوز قدامه قدام الله وحده، يا ربي ما تبعني حد. نبي، قال النبي نبي، ما قالش الرسول. مهم، ولا يستسيغ عاقل أن يبعث الله نبيا ثم يمره بالكتمان، أبدا ما يجوز. والأنبياء تنعرفهم، الأنبياء والرسل كنعرفهم منهم 25 اللي في القرآن، وهم آدم، إدريس، نوح، لوط، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، يونس، أيوب، عيسى، موسى، هارون، داود، سليمان، زكريا، يحيى، إلياس، اليسع، ذو الكيف، الشعيب، صالح، هود، محمد عليه السلام. 25. والملائكة نعرفوا منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك خزي النار ورد خزي الجنة ورقيب وعتيد والحافظة ونكر ومنكر وحملة العرش إلى غير ذلك من أنواع الملائكة الذين كلفهم الله تعالى بمهمة. مسألة 23: والإيمان بأن الجنة حق. أن الجنة حق يجب الإيمان بها، والجنة للمتقين ماشي الكسالى والمنافقين. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وعدت للمتقين. والنار حق كذلك، هو حق موجود وعدت للكافرين، مخلوقتان. وكاين العلماء السوء اللي قالك مازال ما موجوداش الآن، بغاو يفهموا على الله قال كاش من الفائده ديالها دابا واخا شعلات ولا ما شعلات شيء، قالك مازال ما كايناش. ولكن النبي والله تعالى خبرنا بانها كاينه موجوده ملتهبه الان موجوده. وكتنفس جهنم نفسين، واحد في الشتوى واحد في الصيف. مخلوقتان الجنه في السماء السابعه والجنه في اعلى عليين، وسقفها عرش الرحمن. والسقف ديال الجنة عرش الرحمن. والنار تحت أراضي السبع، أرضي السبع السابعة. في الأرض سبع السفلى وهما مخلوقتان موجودتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها. عارف الله تعالى شحال اللي غادي يسكن في الجنة وشكون اللي غادي يدخلها، وعارف شكون اللي غادي يدخل جهنم، وشكون على كل شيء عالمه. لا تخفى له خافية. وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا، ما تفنى لا الجنة ولا النار. فيجيب الله تعالى بعد ما تنتهي الحساب يدخلوا ما للجنة الجنة ويدخلوا ما للنار النار، ويجيب الموت على صفة كبش وعيت يا أهل النار فيشرئبون. ما معنى يشرئبون في اللغة العربية؟ تهزوا عنقهم ووقفوا على رؤوس معنهم باش يشوفوا يا أهل النار، وتيشوفوا تيقول لهم شكون هذا، يقول له هذا الموت. ويذبح الله تعالى الموت ويحزنوا ما للجهنم ويفرحوا ما للجنة. فرحوا ما للجنة ما عمرهم يموتوا، وفرحوا ما للنار ما عمرهم يخرجوا منها، يحزنوا ما للنار. هما مع بقاء الله، والله لا يفنى، إذا الجنة والنار تبقيان. تبارك وتعالى أبد الأبدين في دهر الدهرين. وندور مزيدا من البيان لمسألة خلق الجنة والنار ودحض مزاعم من قال بفناء النار في المصادر الآتية، اللي بغيت تستعف المثقفين يزيد يوسف توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين للعلامة مرعي الحنبلي وكشف الأستار إبطال أدلة القيل بفناء النار للإمام الصنعاني، والرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله جميع علماء المسلمين. مسألة 24. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية رجا منها بعدما عصى الله عز وجل، وأبونا آدم كان في الجنة اللي هي مخلوقة والأبدية، فأخرج منها. ماشي معناها أن الله تعالى ما عرف شيء بأن آدم غادي يأكل من هذا الشجر، عارف الله هو اللي نظم هذا الشيء كله بأن ما غادي يخرج لهنا، لأن الجنة ما فيها امتحان، الجنة ما فيها امتحان، وهنا فيها امتحان. هل معاصي، هل الشهوات، هل العبادات، هل الفضائح، سميتو الإنسان يدوز الامتحان، ما إلا بقى في الجنة ما كانش الامتحان. كان في الجنة الباقية المخلوقة، لأن كاين بعض المشعوذين ديال العلماء قالك هاد الجنة اللي نزل منها آدم كانت في واحد الربوة، واحد الجبيل شوية مستوي، ثم كاين الحديقة منش نزل آدم، ونكروا هذا الكلام كله اللي في القرآن. فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، ولكن هو نسى، آدم عليه السلام غير نسى، مش متعمدا، وجاه إبليس العدو الله وحلف له وتقبيه مسكين على حسب الإيمان من تحلف الإنسان، وتقبيه وغفل وكلا من ديك الشجرة. قال له إلا بغيتي تبقى في الملك ديالك وتبقى في الجنة وما تخرج منها كل من هذه الشجرة. مهم تاب عليه الله تعالى وهو نبي ورسول. 25. والإيمان بالمسيح الدجال، ونؤمن بأن واحد اليهودي اسمه المسيح الدجال غادي يجي في آخر الزمان على حمارة، غادي يخرج وعنده واحد الحمارة كترمي رجلها فين ما شفت عينيها، أسرع من الطائرة، وكيتسارى الدنيا في 40 يوم، فيكون القحط والجوع، وعنده جبال من الخبز واللحم وغير ذلك، وعنده الجنة وعنده النار، وتيقول الأرض نبتي وتنبتي، وتيقول السماء مطري تمطر، يعني ما يتبتي إلا من أثبت من ثبته الله تبارك وتعالى. عاد وينزل عيسى عليه السلام، راه زيدنا عيسى راه ما مات شيء، عندكم تسرب لكم يعني العقيدة ديال المسيحية بأنه مصلوب. قال تعالى وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، ما كاين شيء. سيدنا عيسى راه عند الله تعالى في السماوات، السماء ثانية، السماء الثانية ساكن الآن. وهذاك اللي مشى يشكم به لبني إسرائيل لقى عليه الله تعالى الشبه ديال عيسى وشدوه، قالوا له أدرى شي أنا، قالوا أنت عيسى، قالوا وصلبوه، لقى الجزاء ديالو شكام. فالإيمان والإيمان لعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد آخر الأنبياء، وعيسى غادي يحكم بالشريعة ديالته. إذا ماشي معنا ندخل الليجا، لا، هو قديم. ينزل فيه الدجال، هو اللي يقبو حمراء هذا، ويتزوج ويصل، لأن مازال ما تزوجش في عمره، هو ويحيى، ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويموت ويدفنه المسلمون بعد ما يموت عيسى في الدنيا. خلاص 27. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، هنا مزيان، ماشي الإيمان غير لا إله إلا الله وصفي. ونسيت لكم قبل ما بينت لكم واحد المسألة في لا إله إلا الله وأنا بشر، فاش قلت لكم كاين الله سميتها اش قلت لكم؟ معقول؟ إلا الله اللي بالدواز هاك، إلا الله اللي مالها مالها، اش تقول لي ما عندهاش دواز؟ حرفية، حرفية هي بلا إله إلا الله بدون عمل. ونخبركم واحد الخبر بأن الحديث اللي تقول من قال لا إله الله دخل الجنة هذا حديث صحيح، ولكن في زمن معين، 10 سنوات من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، تبعث الرسول من هنا 10 سنوات تقضت هذه الكلمة هذه وحدها، يعني زمان. فاش اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله الله تفلحوا، اللي قال لا إله إلا محمد رسول الله وترك الأصنام ومسكير وسارق تيعمل كل شيء، ولكن إنما زال ما حرم حتى شي حاجة، يقول له محمد رسول الله تيموت في ديك الفترة، والكرش ديالو عامر بالخمر تيمشي للجنة. 10 سنين حدها، لما دازت 10 سنين فرض الله تعالى الصلوات. إذن واش لا إله إلا الله وحدها وترك الصلاة يعني تستطع باش تدخلك الجنة والصلاة مفروضة؟ لا، يعني لابد من صلاة، لما جات الهجرة لابد من الهجرة، لما تفرض الصيام لابد من الصيام، لما تفرض الزكاة لابد من الزكاة، لما تفرض الحج لابد من الحج، لما تفرض الأمر بالمعروف عن المنكر لابد منه، وعادي تعرفوا. لو كانت لا إله إلا الله وحدها لاش نصلي ولاش نصوم؟ يقول لنا ابن رأس الله ركن الإسلام لا إله إلا الله ويسكت، ولكن قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهمتوا كلامي؟ لو كان الإسلام غير لا إله إلا الله وصافي، هذا ما ينفع هذا، والله إلا ما كانت تصلي شيء وتوحد الله تعالى وتكون مسلم حقيقي وتبني الإسلام ديالك على أركان دياله والإيمان ديالك يكون في القلب والنطق والعمل، راه ما تنفعك شيء. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة. شوف، قول لا إله إلا الله آمنت بالله، وعمل، وعمل وقول كذلك، ونية وإصابة، ونية وإصابة للسنة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. كاين اللي تينقص الإيمان ديالو حتى يتمحى صفر، كاين اللي تينقص من 200 إلى 100، يالله يالله يالله حال ضربات القلب حتى يوصل 1 حتى صفر، ثم راه يمكن يطلع، وإلا مشى حتى يوصل صفر مرة واحدة، لأنك تجمع المعاصي كتنكت على القلب حتى يولي كل القلب أسود، تختم الله على قلب دياله. مهم أن الإيمان في 5 ديال النونات، خمسة اسمع، خمسة ديال النونات في الإيمان. التصديق بالجنان، ها واحد النون. التصديق بالقلب، والنطق باللسان، ها النون أخر. والعمل بالأركان، ها النون أخر. يزيد بطاعة الرحمن، ها النون أخر. وينقص بطاعة الشيطان. غير تعمل الحسنة لمن طلع، غير تعمل السيئة لمن نزل. المسألة 27. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها، أفضل البشرية بعد الرسول، واحد الرجل. شكون يعرف؟ شكون يعرفه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقد روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، قال تنقول بيناتنا الصحابة والرسول موجود، إن خير الناس بعد رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. واللي متفقين عليه العلماء الآن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، بعد هذا الأربعة شكون هو أفضل الناس ثاني؟ علي، ها هو ربعوا به علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن زيدين وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلحوا للخلافة. ثم أفضل الناس، وهذو كلهم صالحين للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم القرن الأول، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به فهو صحابي. الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، اللي صلى البيت المقدس وصلى الكعبة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك، غير جيتي سلمتي على النبي وبيعتيه ومشيتي في حالك البادية ديالك وأمنتي به راك أنت صحابي أو أكثر. نترحم عليه ونذكر فضله، هذو كلهم نترحم عليهم ونذكروا الفضل ديال الصحابة وزارة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نشروا الإسلام في العالم، وتكف عن زلته. وما تقولش دار الصحابي فلاني ولا دار سميته، وتسمعوا الكتب المشرقين اللي تيبغيو يقدحوا في الصحابة باش يبعدوا الناس عن السلف الصالح. لا عثمان دار، لا عطى الموظفين، عطى الأهل ديالو الوظيفة ولا كذا، ولا معاوية ولا شي رضي الله عنه، غير اليوم دوزوا بأن معاوية هو اللي فتح القسطنطينية. شكون اللي تفرج فيه اليوم؟ صواحب تشدوا غير بارابول. معاوية رضي الله عنه، لأن بارابول ما بقاش تشوف أخبار المغرب خلاص. معاوية رضي الله عنه خاطر يتكلموا فيه الياسينيين يتابعين عبد السلام ياسين، تيقولوا بأنه ديكتاتور، سأل الله السلامة والعافية من هذا الكلام، وهو خالو المؤمنين. خالو المؤمنين، أنت خالك. أخته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كتاب الوحي. كيف يكون هذا ديكتاتور؟ صهر النبي ومن كتاب الوحي. واحد النهار جلس النبي مع الصحابة قال لهم غادي يطلع عليكم الآن واحد الرجل من أهل الجنة، ها معاوية جاء. أن يفلي يتقي الله من يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا من ينتمي إلى جماعة عبد السلام ياسين، فإنهم يقولون لحوم الصحابة ولحوم العلماء، ويمزقون عرض العلماء الأجلة الكبار، ما تحترمش عالم أبدا. ونكفوا عن الحروب اللي وقعت ما بين الصحابة ما ندخلوش فيها نهائيا. باشا اجتهدوا فأخطأوا وعندهم الحسنات بالذات، والسيئات نغامروا داخل الحسنات، ويكونوا من الذين رجحت حسناتهم سيئاتهم، وعلى اسمه شو الجنة. شو هذا يقدر سبنا في الصحابة ونسب في العلماء؟ مش يفضيحة. ولا نذكر أحد منهم إلا بخير، إما ذكر الصحابة بالخير، وإما سكت، وإما بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. اللي حاكم على شي بلاد ديال المسلمين كيتسمى أمير المؤمنين، لأن هذوك المحكومين مؤمنون ولا لا؟ وهو أمير ديالهم، واش فيها من عيب زعما؟ اش فيها من عيب الآن إلا قلنا الحسن الثاني رحمه الله أمير المؤمنين، وإلا قلنا محمد السادس أمير المؤمنين، اش فيه؟ ما فيه حتى شي حاجة. فهو أمير المؤمنين. مسألة 30، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فجرا. ما يمكن شي تحيدي ديك من الحاكم ديالك الكبير، من الملك ديالك والرئيس ديالك أبدا. المسلم ما يحيدي ديه يبقى بلا بيعة أبدا، ما يجوز هذا أبدا. وتيقول النبي صلى الله عليه وسلم واعطوهم حقهم وسألوا الله حقكم، أعطوهم الحقوق ديالهم واطلبوا الله تعالى حقكم، لأن الفتنة ما مزياناش. العصيان الخروج عن الحكام حرام، ما يجوز أبدا. ما صلوا ما دام تيصليو وخرتكبوا المعاصي وخاظلموا، ما يمكنش نخرجوا عليهم ونوضوا الفتنة في البلاد. وشوفوا البلدان اللي نايضة فيها الفتنة، وشوفوا بلاد ديالنا كيف فيه الأمن والحمد لله ولا لا؟ شوفوا غير حداكم، تقتلوا العيالات والولاد والشيبانيين والجنود، هذه أصلها الفتنة، الخروج على الحكام. نعودها، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرن عليه إماما برا كان أو فجرا. وخكر فجر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 60 سنة من الجور والظلم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. عندكم صحاب وراه زعما بغيت نحابي شي واحد، هذا هو شرع الله. شرع الله هو هذا. 31، والحج والغزو مع الإمام ماض، يعني الحج مع الإمام ديالنا ونغزو معاه ونجاهدوا معاه في سبيل الله، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ونصلي وراء الأئمة ديالنا، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا. قال أحمد بن حنبل هنا ذكرتنا هذه بواحد السنة ما تعرفوهاش الناس، بأن صلاة الجمعة عندها السنة ديالها رفعات الركعات بعدها. من صلى منكم بعد الجمعة فليصلي أربعا، إما تصلي أربعا مزدي، وإما جوج في البيت، وإما جوج في الدار، وإما تمشي حتى للدار. على كل حال كاين الحديث ديال جوج وكاين ديال أربعة، وأربعة بلا شك السنة من جوجيك. نعم. واستوب كيف كيف؟ نعم. ماشي كيف كيف؟ من صلى منكم، ولكن ماشي واجب عليك، سنة مستحبة مزيانة. إذا صلى من صلى منكم بعد الجمعة فليصلي أربعا. وحنا كنشوفوا في المساجد ديالنا ما عارفينش الناس السنة هذه نهائيا. وبالمناسبة عاود ثاني نجيب لكم واخا ما جبتهاش الحفظة هنا، يعني الإمام تيخطب وأنت جيتي مؤخر مسكين سبحان الله، مخرج جيتي من العمل ديالك، لا سيما الموظفين، صحاب الموظفين كلهم تيخرجوا في 12، وفين يوصل دارو؟ فين يتوضى؟ يلقى الإمام تيخطب، يعني الموظفين مساكين يعني تيجري يعني باش يوصلوا الجمعة، كاين اللي ما تيوصلهاش اللي بعيد ليه الحال. مثلا تيقري في المدينة هنا وساكن في عين السلوقي ما يوصلش الجمعة نهائيا. اللي بغيت نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. السبب ديالها جاء واحد الصحابي سميتو سليك الغطفاني تعطل ودخل والنبي تيخطب، وعشفوا النبي راه باقي واقف يخاف يكون صلى في شي قنت، قال له أصليت ركعتين يا سليك؟ قال لا. قال قم فصليهما أو قم فركعهما، وتقلب الاخرين قال لهم خلا هذا خلاص باش نبين لكم باش يجي شي واحد يمو عليكم يكذبوا عليكم. هذا سليك قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال ثلاثة بالجمعة. وقال لهم هذاك المسفيوي ديال رئيس المجلس العلمي ديال مراكش اللي مات، جبران جبران ولا سميتو ما نعرف، قال لهم حرام. وهذاك سليك قال له جا مسكين فقير ومدربل وبغانا النبي يقول له وقف باش يشوفوا الناس باش يتصدقوا عليه، واش النبي في الصلاة ولا في الصدقة؟ مهم أن تحية المسجد يوم الجمعة واجبة، يحرم عليك أن تجلس، وإن جلست تقف. وإلا قالك شي واحد جلس ما تديها فيه، إلا كانت جبت لك شي واحد عندك الشرق لك جلابة إلا كانت قديمة شوية، إلا قالك الإمام مفلس جلس ما تسمعلوش، صلي ركعتين ديالك ولكن ما تعداش ركعتين. هاكي 32 والخلافة في قريش، اللي يستحق الخلافة قريش، يعني بالدارجة المغربية ديالتنا الشرفة هما اللي يستحقوا الخلافة، خلافة ديالتهم ما يشدهاش واحد آخر. والخلافة في قريش إلى أن انزل عيسى بن مريم عليه السلام. لا 33 ومن خرج على إمامية المسلمين، هردوا بالكم شوفوا اشترى هذا اللي تنقول، ومن خرج على إمامية المسلمين فهو خارجي، يتسمى من الخوارج يخرجوا عن علي، عصاوا الإمام علي رضي الله عنه. هذا الشيعة بحال هذا ماشي خوارج، الشيعة ماشي خوارج، الشيعة روافض. وقد شق عصا المسلمين، يعني كانت الخلافة واحدة بغيت نوضنا الفتنة باش نديروا جوج دولات. وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية، صحيح البخاري. من ابتعد عن السلطان شبرا، صحيح البخاري ارتب لكم زيان. من ابتعد عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، واللي يبغى يشوف المرارة ديال الخروج يشوف الجيران كيفاش وقع معاهم، اش من الفضايح، اش من التخريب، اش من 34. ولا يحل قتال السلطان، ما يجوز ابدا نخرجوا على الامام ديالنا ابدا نهائيا. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وان جاروا وظلموا، وان جاروا وظلموا. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري: اصبر وان كان عبدا حبشيا، صبر على الحاكم ديالك وان كان عبدا حبشيا كان راسه زبيبه، ما تشقش عصا المسلمين. وقول للانصار: اصبروا حتى تلقوني. قال الانصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، صبروا. قلت لكم قبيله سيقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعطوا الحكم حقهم واطلبوا حقكم عند الله. وليس في السنة قتال السلطان نهائيا، في الإسلام ما فيش قتال الحاكم الكبير أبدا، ما فيش، فإن فيه فساد الدين والدنيا. إلى قتلنا السلطان هذه تفسد الدين والدنيا، ما يقد لي إنسان يمشي يصلي، مشات الحانوت ديالو، مشى المال ديالو، يوقع النهب والسرقة والمصايب والقتل والاغتصاب وغير ذلك. خروج عن السلطان فيه فساد الدين والدنيا. 35. ويحل قتال الخوارج إن عرضوا للمسلمين بأنفسهم وأموالهم وأهلهم. اللي خرجوا عن السلطان وتقطعوا الطرقان يستحقوا القتل والقطيع ديال اللي ذو الرجل والصلب، يعني اللي خرج عن الحكومة العليا عن السلطان قبيلة ولا جوج ولا واحد الجماعة يجب سحقهم. وليس له إذن فارقوه أن يطلبهم، إذا فارقوه أن يطلبهم، أما إلا هربوا مشاو يزميتو ولا تابوا لله تعالى قبل نقدروا عليهم، قبل نشدوهم تابوا لله تعالى نعفو عليهم. ولا يجهز على جريحهم، ولا مشينا حتى نتقاتلوا مع ذاك الخوارج واحد القبيلة ولا سميتو اللي مجروح ما نكملوش. ولا ياخذ فيئهم، ما ناخذش منهم الغنيمه بحال بحال الكفار. ولا يقتل سيرهم، الا شدينا شي واحد ما نقتلوش. ولا يتبع مدبرهم، اللي هرب ولقى سلاحه وهرب خليه يلا بالك سير، بخلاف الكفار والسارة ديالهم يوليو عبيد ديالنا واللي مسروح حتى هو ما نقتلوه شيء، واللي هرب نتبعوه حتى نشدوه، ذو من الكفار. العقيدة 36: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، لا طاعة لبشر أبدا في معصية الله عز وجل. المعصية ما تطيع فيها تشي واحد، لا باك ولا أمير ولا عليم ولا سلطان، ما تطيع في المعصية تشي واحد أبدا. لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق. سبعة وثلاثين: ومن كان من أهل الإسلام، ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت. لأن العمل بالخواتيم، ما عرفناش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينها وبينه الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأمور بالخواتيم. وتخف عليه ذنوبه، ولكن تخف عليه الذنوب دياله ولا تدري ما يسبق له عند الموت. إلى الله من الندم، ربما الإنسان تبقى لغير يوم ولا تتيام ويتوب الله تعالى ويبكي ويخشع قدام الله يغفر له الله تعالى. وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له رحمة الله وتخاف له عذاب الله. لذلك إحنا يعني الناس مساكين ما تيخدموش الحكمة. تنشوفوا واحد دار واحد زلال البارح ماشي مستمر، ما بقيناش تنشوفوه وبقينا نشدوا عليه القشابة عام ولا عام 3 سنين ولا 10 سنين، ربما راه تاب وتاب الله عليه ولا من أولياء الله تعالى وانت تتكلم فيه. واش كاين فيكم شي واحد اللي ما تعصاش الله تعالى؟ كلنا الله. كاين شي واحد؟ كلنا كل شي تنعصى بشهادة الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذه شهادة الله، تنخطئوا بالليل وبالنهار. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، ولكن ما تقنطوش راه كنغفر الذنوب كلها، فاستغفروني أغفر لكم. ولو عندك الذنوب من قاعدة من الأرض حتى السماء وتوب الله تعالى يمحيها، ولكن بالتوبة النصوح. والتوبة النصوح لها 7 شروط، يعني ما يمكنش يتوب عليك الله في واحد المعصية إلا ما عندك 7 ديال الشروط. الشرط الأول أن الإخلاص، تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله، ماشي تبتي خفتي من المعلم ديالك ولا شي واحد ولا من باك ولا لا، خالصة لوجه الله. ها وحدة، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تعالى وما لأحدنا عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشرط الثاني الندم، ماشي انت كتستخرب المعصيه ديال 10 سنين واش عقلتي ذاك الليله وذاك سميتو التفريعه هذه يغفرها لك الله. خصك تندم وما تذكرهاش لشي واحد اخر، الا فكرتيها تخجل قدام الله يوقف الشعر في راسك، ثم يعرف الله النيه ديالك والندم ديالك يغفر لك. اما انت كتحكي المعصيه وكتضحك ايوا فين داك الزمان وفين تلقى فحال داك الليالي وفين سميتو هاي هاي، ولا انت شيباني كاع وشتي الناس تبرعوا في داك الشيء ديال الصغر ديالك وتقول وفين كشباب تانا والله. على كل حال وتتندم وتتحسر علاش تكبر وعلاش تشرف وعلاش، اذا ما كانش توبه الندم على ما فات. ان تندم وتخجل امام الله وتسب المعاصي الكبار اللي عقلت عليهم تقولهم لسيدي ربي واخا عارفهم، ويبقاو ذوك اللي ما عقلناش عليهم الالاف طلب الله تعالى يغفرها. ندم على ما فات، الا ما ندمتيش ايش من التوبه. الشرط الثالث أن تعزيم أن لا تعود إلى هذا الذنب فيما بقي من عمرك. أما تكتب النهار الاثنين عندك العمل بالنسبة للموظفين، تكتب الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة والسبت تمشي للحفرة، ما كاينش توبة. نهار الجمعة جليليبة والبلغاء والتقاصر بيضين، نهار السبت الحد الكوستيم والبار. قالك شوية شو ربي وشوية الرويحة. راه شحال من واحد تيمشي لبرا في الجامع تيصلي لما كتعرفوهمش نتوما؟ ولا مثلا لان المعاصي فيها الموسميه، فيها السنويه وفيها الشهريه وفيها الاسبوعيه وفيها يوميه. موسميه مثلا مثل مثلا المواسم، هذا عيد المولد، هذا مولاي ادريس، هذا مولاي زيد، هذا عبد السلام بن مشيش، هذا علي بن حمدوش، هذا الخلال كحل، هذا ابو سدرا، هذا ابو ندرا، هذا ابو سنادر، هذا كيف ماشي تكتب انت ما نويتي شيء باش تقلع غير وحنا طيبين الله. لا، اذا رجعتي عام جير انا غفر لك الله، ما غير كذوب. وكان ديال الجمعه بحال العيالات اللي كيمشيو يزوروا المقابر نهار الجمعه اسبوعيه، يمشيو متبرجات يديو البخرات بخاخيره وديو الصواني وديو الكاطو وديو سميتو والعرف واش المقبره. يا عباد الله، المقربه المقبره لها خيره، هذيك راه الاخرى هذيك، ومازال متبرجه حتى في الاخرى. وما تسمعوش الركن المفتي اللي تيقول لكم دايزه، راه ما دايزه شيء. راه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارة القبور والمتخذين على المساجد والسروج، وقال لعن الله زيارة القبور والمتخذين على المساجد. كل مرأة زارت القبر ولو ديال باه ولا راجلها ولا جيراه ملعونها من فوق من رحمة الله. وقال لي واحد دري مشيت للمقبرة، جرت واحد المرأة المقراش تتقول تتكب على القبر تقول له واش راب مع راسك، راه هالما ديال مولاي ادريس اللي بالسكين عليه، جابت الماء من زرهون. ما دام ذكرنا المقبرة كذلك حرام تبنيه ولا تجيرو ولا تغرس عليه ولا تحط زلافة ولا تكتب سميته ولا التاريخ باش مات. هذا كله من الضلالات والبدع والمنكرات. الشرط الرابع أن تفارق المعصية إن كنت متلبسا بها. بغيتي توب كتبيع قرو مثلا عندك الصكا، نسأل الله ما يكون شي واحد هنا، وإلا كان يصبر تبيع في الصكا تبيع السموم للمسلمين وبغيتي التوب، ما تقولش تنكمل هاد جوج مليون اللي شريت البارح. إلا كنت من المتقين وتعرف بأن مواعيد الله لا يتخلف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولا لا ما تخفش الله ما عاد ديالو، غادي تشعل فيها النار في ذاك عصاد الكرتونه في ال 15 اللي عندك، تشعل فيها النار وتمشي تشوف شي رزق اخر. اما تقول لي حتى نكمل هذا الشيء راه حتى هو ما مقبولاش. وكاين المعصيه اللي ما يمكنش تفرق منها حتى، كاين الناس وقعوا في شي معصيه ما يمكنش تفرق معاها حتى تنتقل من هذه البلاد، لأن مول المعصية هذيك المعصية ما يقلكش أبدا. عاد تفرق مع الخسارة كحلة، يعني التوبة ما تكمل الليلة رحلتي. والشرط الخامس أن ترد المظالم إلى أهلها، وهذه هي مرة نثرة المظالم لمالها صعبة جدا. ومن منا لا يظلم؟ شكون لي فيكم ما عمرو ظلم؟ ها؟ كاين شي واحد ما عمرو ظلم نزورو فيه؟ نردو المظالم لمالها، واحد شركتي معاه التجارة كتسرق له شوية، واحد غشيتيه، واحد شتي عليه شهادة الزور ومشى له حقوق، واحد سرقتي ليه، واحد على كل حال، واحد غشيتيه، واحد كلمتيه في العرض دياله، واحد نزقتي ليه، على كل حال خصك تمشي تبحث على ماليها وطلب لهم يسمح لك. وإلا كان شيخ دمك لي ثلاثي غرض دياله ومشت حالته ومات وبحث على الورثة ما لقيتيش الورثة، صدق ذاك الشيء في سبيل الله عادي يتوب عليك الله تعالى. شغل اش يتوب، احنا طيبين لله، طيبين لله وشي مكان. الشرط السادس ان تكون قبل الغرغرة، الى وصلك الموت الصدر وبغيتي تتوب اتوبوا اللهم. شو يقول لك الملائكة كما قيل لفرعون، هل أنا وقد عشت قلوب كنت من المفسدين؟ ترد بفش تير مزغوب، لأن الإنسان إلى غد يموت ما بقى شي يهضر معنا، تيشوف المضع ديالو إما في الجنة وإما في النار، الحق ما يرجعش. والشرط السابع أن تكون توبته قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الشمس فاش تغرب ثم ما بقت لا توبة ولا إسلام ولا كفر. اللي مسلم راه مسلم، اللي كفر كفر، اللي في شي معصية ما يقبلهاش الله، صافي خلاص تغلق باب التوبة. قلنا ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم، تقطعوا الطرقان وتخوفوا سميتوا وأموال مهالهم. وعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. 37 ومن كان من أهل الإسلام فلا شهد له بعصمنا. 38 ومن وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. كل ذنب اللي درتيه هو لو قلت لك من من من من الأرض حتى السماء راه الله تعالى يقبلها بهذا الشروط. إن الله يغفر الذنوب جميعا. 39 والرجم حق. 39 والرجم للزاني حق. فمن زنى وهو متزوج سواء مطلقوا ما مطلق شاي شرع الله نحفروا له حفرة وبدأوا نكبوا عليه الحجر حتى يموت، باش ما عمر شي واحد يشوف شي امرأة ولا تساوم له نفسه باش يدير شي مصيبة. وإلا كان عزريمية تعصى، وإلا كان واحد عزري واحد كبير هذا كبير يموت والعزري 110. والمسح على الخفين سنة، لأن الشيعة ما تيقولوش بالمسح على التقاصر، يعني السنة النبوية الإنسان يلبس التقاصر دياله إلى صلاة الظهر، إلى كيلبسهم إلى صلاة الصبح يلبسهم على الوضوء، من يجي يتوضى في الظهر يدوز ليه اليمنية على اليمني واليسرى على اليسرى، ما يغسل لا رجليه ولا تحت رجليه ولا شيء. المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وتقصير الصلاة في السنة سنة، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا سافر لابد إلى صلى مع الإمام المقيم، يدخل شي جامعة شي مدينة يكمل معهم، إلى صلى وحده ولا مع شي مسافر يصلي ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، فلا يجوز الإتمام أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم دار 27 غزوة ما عمركم من الصلاة في السفر. وتقول لكم حتى تقطعوا 84 كيلومتر، هذا غير صحيح. 84 كيلومتر إلى مشى الإنسان على رجله واحد الفقير راه يموت. مهم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، شك الراوي، العلماء أخذوا بالكبير وخلوا الصغير يعني أخذوا بالفراسخ، وثلاثة فراسخ تساوي 16 كيلومتر و600 متر و23. القرية اللي غادي ليها وبين الربعين والربعين باش نفهمه، يعني الدار الترفانية مع الدار الترفانية 17 كيلومتر تقصر في الصلاة، وهذا في صحيح مسلم، يعني ما يبغى يزيد عاودي في يقرأ مع رسول. والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، يعني الصوم والسفر ماشي كيف كيف. والصلاة الصلاة لا بد تصلي ركعتين، والسفر في السفر الصيام بغيتي تصوم راه صحيح، بغيتي تاكل حتى تردو. ولابس بالصلاة في السراويل، السراويل معناه مجرد سروال اللي هو سروال واسع مزيان وساتر، يعني تحت القميص واخا تصلي فيه. أما السروال الضيق الواصف لعورة الإنسان فهذا لا تجوز فيه الصلاة. وكذلك إذا كان يغطي الكعبين فهذه السراويل يحرم لبسها، وغير السروال. والنفاق شكون هو؟ 44 أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. شكون هو النفاق باش نعرفوه؟ تظهر الناس الإسلام وتخفي الكفر للناس. أنت في الحقيقة كافر وكتظهر الناس الإسلام، وهذا هو نفاق. صافي غراتي ومغسلو، باقي جوج دقائق لا ما بقاتش كاع. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام.